کرانے کا ہے. سيدنا الله يبارك فيك نورين سيدنا الله يبارك فيك. Oh, يستمعون شغالوا شغالوا عليك. شيخ محمد طريق مع شيخ محمد شوية كده عايش بيبت عليك الله عليك